إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسنتناول إن شاء الله تبارك وتعالى أخطر انحراف وقع، ونجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى في النظر في تصحيح ذلك الانحراف وتعديل مساره بحول الله وقوته في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أخطر انحراف وقع هو تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، وتأويل رسالة القرآن وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإسلام في ضوء هذا التفسير السياسي. وقد نجم عن ذلك ونتج عنه قيام حركات دينية سياسية متطرفة تعمل ضد الأنظمة السياسية القائمة إسلامية كانت أو غير إسلامية بدعوى إقامة الحكومة الإلهية. ووصل الأمر إلى خطورة قصوى، إذ إن الشباب المسلم في الوطن العربي وفي خارجه بدأ يتأثر بهذه التفاسير السياسية المتطرفة، فيؤدي دور المواجهة السياسية ليتحطم على صخرتها بدون فائدة، متوهما أنه قد أدى دور الجهاد في سبيل الإسلام العظيم. هذه الظاهرة السائدة في كل مكان تقريبا تقدم أسوأ نتيجة للتفسير السياسي لرسالة القرآن العظيم. والحقيقة أنه ليست هناك مصداقية شرعية ولا عقلية لمثل هذه التفاسير، لأنها قد نجمت عن تأويل خاطئ لرسالة القرآن وتطبيق غير سليم له وسوء فهم للتاريخ الإنساني والإسلامي والانخداع بسراب الأماني. والسؤال الهام هو: كيف نشأ هذا التفسير السياسي الخاطئ لرسالة الإسلام؟ وفي الجواب عن هذا السؤال البداية لتصحيح مسار الوعي للعمل برسالة القرآن العظيم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بداية ظهور التفسير السياسي كانت مع المودودي المولود سنة 1000 المتوفى سنة 1979، عندما قدم تصورا في إحدى المحاضرات التي ألقاها في مدينة لاهور سنة 1939 حول نظرية الإسلام السياسي. طبعت من تلك المحاضرة عشرات الألوف من النسخ باللغة الأردية وترجمت إلى اللغة الإنجليزية وإلى كثير من اللغات الهندية، وظهرت الترجمة العربية لأول مرة سنة 1946 في لاهور، ومن هناك وزعت في البلاد العربية، وظهرت الطبعة الثانية لها في القاهرة سنة 1950. في تلك المحاضرة، وهي منشورة يروج لها في كثير من الأماكن، في تلك المحاضرة أشار المودودي إلى معالم النظرية السياسية في الإسلام كما فهمها، والتي ارتكزت على تفسيره لمعاني الإله والرب بالمعنى السياسي، وادعى أن مهمة الرسل الحقيقية هي دعوة الناس إلى النظام الإلهي، وهذا هو معنى التوحيد عند المودودي. قال إن ذلك هو الذي وقف عليه الرسل حياتهم، وهو جوهر النزاع بين النمرود بن كنعان ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أشار المودودي إلى أن النمرود لم يكن منكرا لله أو لربوبيته، قال: ولكنه كان منكرا لتطبيق شريعته التي سوف تفرض عليه التنازل عن سلطانه الأرضي. وكما سيأتي، ليس هنالك دليل على أن إبراهيم عليه السلام في دعوته للنمرود كان يدعو إلى نظام تشريعي، بمعنى أنه جاء بجملة من الأحكام، فكان يدعو النمرود إليه. ولكن المودود يقول ما يشاء ويخبط في متاهات ليس فيها معلم، فيقول لم يكن النمرود منكرا لله أو لربوبيته، ولكنه كان منكرا لتطبيق شريعته التي سوف تفرض عليه التنازل عن سلطانه الأرضي. فمن يرفض الحكم بما أنزل الله على هذا وعلى حسب فهمه إنما يرفض ألوهية الله. فجعل أساس دعوة المرسلين للتوحيد في هذه الدنيا أن يقيموا الدولة الإلهية، وهو الأمر الذي ليس عليه دليل في الكتاب ولا في السنة المشرفة. إن المودودية أخضع القرآن وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته لفكرة الحاكمية، لدرجة أنه قدم تفسيرا جديدا للإسلام أساسه الدعوة إلى الانقلاب السياسي، وقال هي مهمة الرسل، وفسر القرآن تفسيرا سياسيا على ضوء وفي ضوء تلك النظرية، حتى تصدى له من كان من تلامذته ومن كان عضوا في جماعته، وهي الجماعة الإسلامية في الهند، تصدى له وحيد الدين خان. وكانت هنالك مراسلات بينه وبين القادة في التنظيم الهرمي حتى وصل الأمر إلى المودودي، وكان هنالك سجال ومحاولة لإفناء وحيد الدين خان عما اكتشفه، لأنه اكتشف أن هنالك خطأ جسيما وخللا كبيرا قد وقع فيه المودودي في نظرته لكتاب الله وفي تفسيره لآياته الشريفة التي أوحى بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا معصوما على التلاعب به وعلى التغيير والتحريف والزيادة والنقصان. فلما أن مضى الخط على استقامته وفقدوا كل أمل في عودة وحيد الدين خان إلى ما كان عليه قبل، تم فصله وهو أبعد نفسه قبله، وكتب بعد ذلك كتابا دون فيه ما كان من تلك المراسلات ومن تلك المساجلات، وكتب ما اكتشفه من تلك الأخطاء، وبين أن ما يفعله المودودي وما يقوله وما تفعله الجماعة الإسلامية في الهند وما تقوله وما تدعو إليه هو مجاف تمام المجافات لروح الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونشر كتابه بعد ذلك. هذا الخطأ الذي وقع فيه المودودي وتلك النظرية المعروفة بنظرية الحاكمية، نظر المودودي إلى الإسلام من خلالها، فجعلها بإزاء عينيه، ثم جعل الإسلام خلفها كالرجل الذي يجعل النظارة على عينيه وقد لونت عدساتها بلون معين، فهو حينئذ لا يرى الألوان ولا يرى الحياة إلا مصبوغة بذلك اللون. فصبغ الإسلام كله بتلك النظرية وأخضع الآيات لهذا التفسير الذي ابتدعه في دين الله تبارك وتعالى، حتى جعل مهمة الرسل منذ أرسل الله تبارك وتعالى المرسلين إلى النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل مهمة الرسل هي الدعوة إلى الحاكمين. قال لم يكن بينهم خلاف في وجود الله وفي أنه خلق الخلق وبيده ملكوت كل شيء، فمن الظاهر أن الرسل ما جاءوا ليدعوهم إلى تلك العقيدة التي كانوا يعتقدونها ويعترفون بها، والمسكين إنما نظر إلى توحيد الربوبية تماما كما فعل سيد قطب بعد، يتوقف عند حدود توحيد الربوبية، يقول هم لا ينكرون وجود الخالق ولا ينكرون أنه جل وعلا بيده ملكوت كل شيء وأنه مدبر الأمر وأنه هو الذي يحيي ويميت، هذا كله هو توحيد الربوبية، وهذا لم يكن أبو جهل ينكره ولم ينكره أحد من المشركين، ومن أنكره إنما أنكره إنكارا لفظيا ولم يجحده جحودا قلبية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وموسى عليه السلام في حجاجه مع فرعون قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، قال لقد علمت ما أنزل هذه الآيات التي جئتك بها من العصا واليد وما أشبه مما أكرمه الله تبارك وتعالى به من الآيات المعجزات. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يهدي بها الله تبارك وتعالى من شاء من عباده. فلم يعترض فرعون على أن الذي أنزل تلك الآيات والذي أتى بتلك المعجزات في الحقيقة إنما هو الله، فلم يكن يجحد الرب جحدا قلبيا، وإنما كان يجحده جحدا لسانيا لفظيا. فتوقف المودودي وتبعه قطب على هذا الأمر، لم يكن بينهم خلاف في وجود الله وفي أنه خلق الخلق وبيده ملكوت كل شيء، هذا حق، هذا توحيد الربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعثه الله ولا بعث المرسلين للدعوة إلى توحيد الربوبية، لأن الذين أنكروا وجود الخالق قلة قليلة على مدار التاريخ، الدهريون الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، والشيوعيون في العصر الحديث، والذين جحدوا الخالق وجحدوا وجوده وأنكروه لم ينكروه إنكارا قلبيا كما مر، وإنما كانوا يجحدون جحدا لفظيا. فالأنبياء لم يرسلوا من أجل توحيد الربوبية، هو توقف عند توحيد الربوبية وقال كانوا مقرين بهذا، لأن الله هو الذي خلق الخلق وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو مالك الملك وهو مدبر الأمر. قال إذن فما هي المسألة؟ المسألة في صرف العبادة لله، فهذا موطن النزاع بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم من أجل أن يصرفوا العبادة كلها لله. هذا قال فمن الظاهر أن الرسل ما جاءوهم ليدعوهم إلى تلك العقيدة التي كانوا يعتقدونها ويعترفون بها، وهذا حق، ولكن قال إن النزاع لم يكن في صرف العبادة لله تبارك وتعالى وهم يصرفونها لغيره أو يصرفونها له ولغيره فيشركون بالله تبارك وتعالى غيره في العبادة، وهذا موطن النزاع بين المرسلين وأقوامهم. قال لا، موطن النزاع إنما كان بين المرسلين وأقوامهم في الحاكمية، في أنهم لا يقبلون الحكم بما أنزل الله، وأما هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله فأقول فكل عاقل على مدار التاريخ يعلم أنها لن تكلمهم ولن ترجع لهم قولا ولن تكلفهم بشيء، هذا حق، ولكنهم يعبدونها من دون الله ويعتقدون فيها النفع والضر ويتخذونها وسطاء بينهم وبين الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الأمور كلها على هذا النحو شرك بالله تبارك وتعالى، ينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بها في الشدائد والضراء ويقدمون لها القرابين ويخافون منها ويرهبونها خوفا قلبيا، وهو عبادة، الخوف عبادة ينبغي ألا تصرف إلا لله، ويرجونها والرجاء عبادة ينبغي ألا يصرف الرجاء إلا لله، إلى غير ذلك من ألوان العبادات الباطنة والظاهرة. تناسى هذا كله وقال موطن النزاع إنما هو في الحاكمي، وهذا لم يحدث في تاريخ الإسلام، هذا أول فتق على هذا النحو في تاريخ الإسلام العظيم، فتق الفتق المودودي ووسع الخرق سيد قطب حتى صار على أبعد ما يكون بين طرفين. عندما ترجمت أعماله المودودي إلى اللغة العربية وعلى الأخص نظرية الإسلام السياسية وكتيبه الجهاد في سبيل الله وكتابه المصطلحات الأربعة، قام الكاتب والناقد الأدبي سيد قطب بتبني هذا التفسير السياسي للإسلام والدعوة إليه في تفسيره المشهور في ظلال القرآن في الطبعة الثانية منه، لأنه لم يعلم علم ما ابتدعه المودودي عندما كان يكتب الطبعة الأولى، وإنما تطرق ذلك ودخل في الطبعة الثانية من كتابه في ظلال القرآن. يقول الصحفي فهمي هويلي ونحن لا نكاد نعثر على إشارات لمعنى الحاكمية أو لفظها في الكتابات الإسلامية المبكرة للأستاذ سيد قطب، وطبقا لما هو متاح من مصادر بين أيدينا فإن أول ظهور لفكرة الحاكمية في كتبه كان في تفسيره للقرآن المعروف بالظلال الذي صدر بعد محنة اعتقاله الأولى سنة 54 و900 وألف، إذ نجده يقول في تعقيبه هذا كلام فهمي، وهو كما هو معلوم من حاله وشأنه ضال عن منهج أهل السنة، ولكن هذه الاقتباسات من باب وشهد شاهد من أهلها. أما أهل السنة فلا يحتاجون هذا التقمم في كلام هؤلاء الناس، ولكن هؤلاء يشهد بعضهم على بعض فيكون أوقع في النفوس وأبعد عن مظنة الحيف بهم والظلم لهم، لأنهم منهم ومن جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم. قال: نجده يقول في تعقيبه على الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: إن الذي لا يحكم بما أنزل الله إنما يرفض ألوهية الله. هكذا، فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية. انتهى كلامه. ونظرا لأن المودودي المؤسس لهذا التفسير في البداية، وأن سيد قطب قد قام بتبنيه ونشره خصوصا في تفسيره وفي كتابه معالم في الطريق، الذي ذهب فيه مسافة أبعد في تنظيره في مسألة الحاكمية، حتى صارت هذه الفكرة تحتل الركن الأساس في الكتاب. نظرا لذلك فالنقد لهذا التفسير الجديد للدين إنما يكون بالاقتصار على أهم المؤلفات التي عرضت لهذه النظرية عند المودودي وعند قطب، ومن خلال النقد التحليلي يظهر بإذن الله تبارك وتعالى حقيقة الرسالة الربانية التي جاء بها خير البريه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس في منهج الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أن تكون السلطة السياسية هدفا مباشرا لدعوتهم، وليس من منهجهم السعي للإطاحة بالأنظمة السياسية القائمة بدعوى إقامة حاكمية الله، بل إن الله قد حدد غاية إرسال الأنبياء والرسل، وهي إقامة التوحيد الذي يعني الخضوع له وحده ويعني إفراده بالألوهية أي بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ونظرا لأن الله خلق الحياة الدنيا بالاختبار، فهو قد أرسل الرسل ليقيموا الحجة على خلقه، ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا جعل الله أساس الدعوة وقاعدتها الجوهرية الإنذار من اليوم الآخر: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وينطبق الأمر على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولكن بعض من يلقب بالمفكرين الإسلاميين زعموا أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل لتقرير حاكمية الله القانونية على البشر، وأن هذا الهدف هو جوهر النزاع وموطنه الذي وقع بين رسله والفراعنة والنماردة أو أقوامهم الذين أرسلوا إليه، وأن الهدف هو رد هذه الحاكمية المغتصبة إلى الله. وزعم هؤلاء المفكرون أن أصل الخلاف من يحكم لا من يعبد. قال المودودي في كتابه نظرية الإسلام وهديه: لم يكن الخلاف في وجود الله وفي أنه خلق وبيده ملكوت كل شيء، فمن الظاهر أن الرسل ما جاءوهم ليدعوهم إلى تلك العقيدة التي كانوا يعتقدونها ويعترفون به، هذا حق، فهذا توحيد الربوبية، ولم يرسل الله تبارك وتعالى المرسلين لتقرير توحيد الربوبية، فإثبات وجود الخالق العظيم فطرة فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليه، بل إن الله فطر الخلق على إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى كصفة العلو، فإنه ما من أحد من بر أو فاجر، من مؤمن أو كافر، يدعو الله تبارك وتعالى إلا وجد في قلبه ضرورة تتجه به إلى جهة العلو، لا يتجه قلبه عند الدعاء إلى جهة السفل. وإذا دعا بسط يديه إلى جهة السماء لا إلى جهة الأرض، ففطر الله تبارك وتعالى الخلق على الإقرار بوجود الرب. قد يصيب الفطرة بعض الغبش فتحتاج إلى بعض النظر وإعمال الفكر وسوق الأدلة، ولكن على الجملة تلك فطرة فطر الله الإنسان عليها، بل فطره الله تبارك وتعالى على إثبات صفات الكمال والجمال والجلال لله تبارك وتعالى جملة، كصفة العلو للعلي الغفار. فما قاله حق، ولكنه تساءل قال: فلما كانت بعثتهم أهل السنة، بل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخبرنا أن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين لعبادة الله تبارك وتعالى وحده، فما أرسل الله تبارك وتعالى من رسول إلا بالدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك. ولكنه هو تساءل فقال: فلما كانت بعثتهم، فلما كانت بعثة المرسلين، وعلى أي شيء قام النزاع بينهم وبين من أرسلوا إليهم من الأمم؟ جواب المودودي على أن قضية النزاع ليست عبادة الأوثان والأصنام والكواكب والنجوم، لأن هذه كلها لا تنطق ولا تستطيع أن تأمر الإنسان بأن يعبدها من دون الله. يقول: تحسب أنه يوجد شيء في خلق الله من السماوات والأرض يقوم في وجه الإنسان ويقول له: إني إلهك وربك فاعبدني؟ نعم، لقد قال فرعون لقومه: ما علمت لكم من إله غير، وقال: أنا ربكم الأعلى. فهذا الكلام منقوض، نحن لا نحسب، بل عندنا الثابت المقطوع به من كتاب ربنا جل وعلا. ولكن فلنمض معه في الخط الذي خطه إلى نهاية. يقول: أيدعي ذلك الحجر أو الشجر أو الحيوان أو الشمس أو غيرها من الأجرام السماوية؟ لا، والله لا يقوم في وجه الإنسان شيء من هذا يدعي الألوهية والربوبية، بل إنما الإنسان وحده الذي يبعثه حب السلطة وهوى الأثرة على أن يجعل نفسه إلها لغيره من أبناء نوعه يستعبدهم وينفذ فيهم أمره. كيف؟ يقول: بالتشريع لهم، بأنه يرفض الحاكمية أن تكون لله، فهذه هي ما أرسل لأجلها المرسل. أما أنه تقدم له فروض العبادة من دون الله تبارك وتعالى فذلك شيء آخر. يقول: معلوم أن القرآن الكريم والسنة والتاريخ يثبت أن الإنسان عبد كل هذه المعبودات من دون الله. لقد عبد الإنسان الحجر والشجر، وعبد النجوم والكواكب، بل عبدوا الأبقار وما زالوا يعبدون الأبقار إلى يوم الناس هذا. فالهنادكة ما زالوا يعبدون الأبقار من دون الله تبارك وتعالى إلى يوم الناس هذا. وهنالك في الهند من يعبد الفئران، يعبدون الفئران من دون الله تبارك وتعالى. أقوام يعبدون الأحجار، وأقوام يعبدون الأشجار، أقوام يعبدون الحيوانات. فالتاريخ بل القرآن والسنة كل ذلك يدل ويثبت أن الإنسان عبد هذه المعبودات من دون الله. ولكن المودودية يجعل أصل النزاع بين الرسل والأمم التي أرسلوا إليها هو حاكمية البشر عن طريق حصولهم على السلطة. يقول: إنما الإنسان وحده والذي يبعثه حب السلطة وهو الأثرة على أن يجعل نفسه إلها لغيره من أبناء نوعه يستعبدهم وينفذ فيهم أمره. ويقوم المودودي بتبرير نظريته هذه من خلال عرضه لمثال على ذلك حول النزاع الذي حدث بين إبراهيم وملك العراق النمرود ابن كنعان، والذي ورد في القرآن الكريم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يعلق فيقول: فالنزاع لم يكن في أنه رب السماوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء، بل كان جداله في من هو مالك رقاب الناس عامة والذين منهم في بابل خاصة، فلم يكن من دعواه أنه الله، بل كان يقول إني رب هذه البلاد وأهلها. وهذا التأويل ليس له أصل عند المفسرين كاف وأهل اللغة. وعلى سبيل المثال قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون إله غيره، كما قال فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري. وحين يبحث صاحب مفهوم الحاكمية على دليل أو قرينة تثبت ما يقول، لا يجد إلا أن يستدل بمقالة فرعون لملئه ليصرفهم عن اتباع موسى. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قال سيد قطب: لقد أدرك فرعون وملأه خطر الدعوة إلى رب العالمين، وأحسوا أن توحيد الربوبية معناه سلب سلطان فرعون وسلطانهم المستمد عنه، فعبروا عن هذا الخطر. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ ومعلوم أنه لا يمكن أن يحتج بقول فرعون أو ملئه على معنى توحيد الربوبية، لأن فرعون حين أعجزته الحيلة في مواجهة التحدي الذي كشفه موسى عن قدرة الله، لم يجد بدا من أن يصرف هذا الأمر إلى قضية وقتية، وهذا يسمى بالحيدة في المناظرة. فإذا أدخل في المضائق ولم يجد لنفسه مخرجا وضيق عليه الخناق، فإنه يحيد عن المسار الذي فيه أصل المناظرة وموطن النزاع، فحاد وصرف الأمر إلى قضية وقتية، وهي أن موسى يريد السلطة ويريد إخراجه من مصر، وهو بلا شك محض افتراء وخديعة. اعتاد الذين ينكرون الحق أن يستخدموها عندما يعجزون عن إقامة الدليل على بطلان الحق. من العجيب أن يتجاوز المفسر معنى الربوبية الحقيقي إلى المعنى الذي أراده فرعون وملأه. المودودي يخالف المفسرين كافة في تأويله لمفهوم الربوبية، فهو يقول عن النمرود: لم يكن منكرا لله، بل كان يعتقد أن الله سيد الكون وبيده مقاليد السماوات والأرض. وفي الألوهية يقول المودودي: خلاصة القول أن أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة، وهذا منبع البلاء وأصل الاختلاف. هذا ما كان عند المودودي من الخلط والخط في مفهوم الألوهية وفي مفهوم الربوبية، وقد أتى بشيء لم يسبقه إليه أحد. أما سيد قطب فيقول عن مفهوم الربوبية: إن رد الربوبية كلها لله سبحانه معناه رد الحاكمية كلها لله، فالحاكمية هي مظهر ربوبية الله للناس. ويخلط دائما بين الربوبية والألوهية، ويخلط دائما في معنى لا إله إلا الله. يقول بناء على هذا التفسير لمعنى الربوبية، لأنه يقول: رد الربوبية لله تبارك وتعالى معناه رد الحاكمية لله تبارك وتعالى، فالحاكمية هي مظهر ربوبية الله للناس، هذا فهمه. ويقول بناء على هذا التفسير لمعنى الربوبية: لقد أدرك فرعون وملأه خطر الدعوة إلى رب العالمين، وأحسوا أن توحيد الربوبية معناه سلب سلطان فرعون، أو كما يقال اليوم في قوانين الجاهلية لمثل هذه الدعوة بذاتها إنها محاولة لقلب نظام الحكم. قال هذا في ظلال القرآن: كيف يمكن أن يطالب إبراهيم وأن يطالب موسى النمرود وفرعون بالحكم بما أنزل الله وهما لا يؤمنان بالله؟ إذا كان فرعون لا يؤمن بالله أصلا ويدعي الربوبية والألوهية، وكذلك النمرود بن كنعان، إذا كان لا يؤمنان بالله أصلا، فكيف يمكن أن يطالب إبراهيم وأن يطالب موسى النمرود وفرعون بالحكم بما أنزل الله؟ بل كان النمرود وفرعون يزعمان ألوهيتهما، فضلا عن أنه لا يوجد دليل على أن الشريعة قد نزلت على إبراهيم أصلا حتى يطالب بها النمرود. ليس هنالك دليل على أن الأحكام كانت قد نزلت على إبراهيم كي يطالب بها ذلك الملك الجبار. ومعلوم أن موسى لم ينزل عليه التوراة إلا بعد خروجه مع قومه من مصر، فأين ومتى طالب فرعون بالحاكمية؟ وأي حكم كان يدعوه إليه؟ ولم تنزل التوراة بأحكامها وشرائعها إلا بعد أن أغرق الله تبارك وتعالى فرعون وملأه ونجى موسى وقومه وخرج موسى وقومه من مصر، فأين ومتى؟ لم تنزل التوراة على موسى إلا بعد خروجه مع قومه من مصر. التفسير الصحيح أن خطاب إبراهيم وموسى عليهما السلام ودعوتهما ليس المقصود منها نزع سلطان النمرود أو فرعون أو الإطاحة بنظام السلطة القائمة في العراق ومصر، بل كان الخطاب دعوة للإيمان والتصديق بالله وإفراد العبادة له وحده، وهذا هو التفسير المجمع عليه من المفسرين كافة والشراء، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل إلى هرقل إنما دعاه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، لم يكن من هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل السلطة ولا أن يغير الحكم، بل دعاه إلى الدخول في دين الإسلام العظيم. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ومن المعلوم أن الرومان كانت عندهم، بل عندهم إلى يوم الناس هذا، تشريعات وقوانين كانت قد بلغت درجة عالية في الإتقان والإجادة على حسب ما يصل إليه العقل البشري في تشريع البشر للبشر وفي تقنين البشر للبشر، حتى إن القانون الروماني ما زال يعمل بكثير من مواده وبنوده في جميع قوانين العالم إلى يوم الناس هذا. فإذا كان عندهم شرك قانوني بتعبير المودودي وقض، كان عند الرومان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى هرقل خطابه يدعوه إلى الإسلام، كان عنده شرك سياسي وشرك تشريعي وشرك قانوني، لا خلاف على هذا، لأن البنود التي هي مستمدة من القانون الروماني القديم ما زالت إلى يوم الناس هذا منبتة في جميع قوانين العالم. ومع ذلك أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم لله زمامك. ولكن وقع ذلك الخطأ الشنيع في تفسير الإسلام وتفسير القرآن والنظر إلى التاريخ الإنساني والتاريخ الإسلامي، وترتب عليه ما ترتب وما زال يترتب إلى يوم الناس هذا. تقدم المودودي أكثر في تفسيره لمعنى لا إله إلا الله بمعنى الحاكمية المشار إليه، فجعل أصل النزاع بين المشركين وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم يدور في هذه الحلقة، فالصراع بين أبي جهل والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبي بن خلف وهؤلاء الصناديد والطواغيت من قريش، كان الصراع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكمية على رأي المودودي. فإذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا منها الحاكمية. فيؤكد المودودي وكذلك صاحب الضلال أن معنى لا إله إلا الله لا يخرج عن مدلول الحاكمية أو أولى خصائص الألوهية. قال صاحب المعالم: لقد كان العرب يعرفون من لغتهم معنى إله ومعنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا، وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه بها معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام ورده كله إلى الله. كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله ثورة على السلطان الأرضي الذي يقتصد أولى خصائص الألوهية. وأما إقبال الناس على المعبودات على الأصنام وعلى الأوثان وعلى الأنداد، وأما الشرك بالله تبارك وتعالى والسجود والركوع والذبح والنذر والاستغاثة والتقديس والخوف والرجاء، كل ذلك يصرف لتلك المعبودات التي تعبد من دون الله، هذا كله لا شيء، وإنما ثورة على السلطان الأرضي الذي يقتصب أولى خصائص الألوهية. أين هذا؟ في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أين هذا في كلام علمائنا سلفا وخلفا؟ من قال هذا قبل المودودي وقب؟ خلاصة الأمر عند أصحاب نظرية الحاكمية أن أصل دعوة الرسل إثبات حاكمية الله على البشر، وهو ما كان المشركون ينكرون، فهم يقبلون بربوبية الله وينكرون حاكميته، مثل فرعون والنمرود لأنهم كانوا ينكرون تنفيذ شريعة الله. أين هي شريعة الله التي عرضها إبراهيم على النمرود؟ أين هي؟ ليس هنالك دليل على أنه جاء بالشريعة. وأين هي الشريعة التي عرضها موسى على فرعون؟ ولم تنزل الشريعة على موسى ولم تنزل التوراة إلا بعد أن أغرق الله فرعون وملأ. أين؟ وصل الأمر إلى حد جعل المودودي فيه الحكام كافة الذين لا ينفذون شريعة الله في مرتبة فرعون والنمرود. قال فهذه الألوهية التي ادعاها فرعون والنمرود ليست بقاصرة عليهما، بل تجد كل الملوك في كل الأرض في كل زمان ينتحلون تلك الألوهية ويدعونها، وينطبق الشرك من جهة أخرى على الناس، وكان الناس يقومون لهم بجميع ما يكون من آداب العبودية، وما زال الناس في العصور الغابرة سائرين على هذه الخطة، وكذلك حالهم اليوم في معظم أقطار العالم. انتهى كلامه. هذا هو الخطأ الذي هو أكبر خطأ وقع فيه من وقع في عصرنا هذا، وترتب عليه ما ترتب من حرف الإسلام عن مساره في فهمه وتأويله، ومن تأويل القرآن العظيم تأويلا بدعيا جديدا لم يقل به أحد لا من السلف ولا من الخلف حتى قاله المودودي وقل. هذا هو الخطأ، أن النزاع وأن موطنه وأن دعوة المرسلين وأن كل ما كان من إنزال الكتب وإرسال الرسل وما كان من دعوة الأنبياء والمرسلين كل ذلك لرد الحاكمية المغتصبة لله رب العالمين، لأن الحاكمية عندهم تعني الألوهية، ولا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله. فلما وقعوا في هذا الخطأ ورتبوا عليه ما رتبوا دخلت الأمة فيما دخلت فيه وما زالت فيه في النفق المظلم الذي نرى بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته في نهايته بصيصا من نور، عسى أن تشرق من فجوته وأن تطل من قوته شمس الهداية والخير بفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، وطرح ما كان من تلك الفهوم الخاطئة والتفسيرات المخطئة، والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم من يفهمهما من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ما الفرق؟ من أجل دفع الالتباس على الناس في إدراك معنى التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لابد من الإشارة إلى الفرق بينهما مع الاعتماد على القرآن وشروح المفسرين. وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في رسالته العبودية. ما معنى توحيد الربوبية؟ معناه إثبات وجود الله وإثبات صفات الخلق له، والملك والإحياء والإماتة، هو الذي يحيي ويميت وهو رب السماوات والأرض. هذا النوع من التوحيد لا ينكره جل المشركين في الصور القديمة وفي العصور المتقدمة، والقرآن والرسالات السماوية السابقة تجعل من هذا التوحيد ومن الإقرار به عند المشركين تجعل ذلك أساسا لدعوتهم إلى توحيد الألوهية بنبذ عبادة الأصنام والأوثان وطرح ما يعبدون من دون الله إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، فيتخذونه ويتخذون الإقرار به لأنهم يقرون به، المشركون يقرون والكافرون بتوحيد الربوبية، فاتخذ القرآن تقريرات توحيد الربوبية سلما للإلزام بتوحيد العبادة، يلزمهم بصرف العبادة لله وحده. مثال ذلك في كتاب الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. فاتخذ تقريرات توحيد الربوبية سلما للإلزام بتوحيد الإلهية والعبودية والعبادة، هذا توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فهو الذي يلزم أو يأتي تبعا لتوحيد الربوبية، فهو الأخص. وإذا كان توحيد الربوبية يتعلق بإثبات الخالق وأفعاله تبارك وتعالى، فتوحيد الألوهية يتعلق بأفعال العبد تجاه خالقه وربه. ولذلك يقولون في تعريف توحيد العبادة: توحيد الألوهية وتوحيد الرب بأفعال العبد، توحيد الرب بأفعال العبد. وأما توحيد الربوبية فهو توحيد العبد ربه بأفعال الرب تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو خالق الخلق، فهو سبحانه وتعالى نفرده بهذه الصفة، وهو مدبر الأمر وهو مالك الملك، فنوحد الله تبارك وتعالى في أفعاله. فهذا هو توحيد الربوبية. وأما توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد بصرف العبادة كلها لله، فهذا هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. توحيد الألوهية يتعلق بأفعال العبد تجاه خالقه وربه الذي آمن به. والألوهية في اللغة بمعنى العبادة، لا إله لا مألوه، ليست بمعنى لا آله، وإنما بمعنى لا مألوه إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وليست بمعنى أنه لا خالق إلا الله أو لا إله موجود إلا الله، ليست بمعنى أنه لا حاكم إلا الله، وإنما لا إله يعبد بحق إلا الله. فلا إله يعبد بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. هذا هو المطلوب الأصلي من العبد تجاه ربه، أن يعبده. وهذا هو أصل الدعوة الإسلامية عند الرسل كافة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، نوحي إليه ماذا؟ وانظر إلى الحصر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، نفي واستثناء، إلا نوحي إليه أنه ماذا؟ لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذه هي دعوة المرسلين. ما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلا أوحى إليه هذه المهمة وبلغه هذه الرسالة وأمره بتبليغها إلى خلقه في أرضه، وإلى دعوة الناس إلى الالتزام بها والإتيان بها وافية غير منقوصة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فمعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله، لا معبود بحق إلا الله. عندما يقر العبد بصدق هذه الحقيقة فإنه يكون نفى عن نفسه الشرك، وأثبت أن العبادة والألوهية من حق الله وحده، أي لا ينبغي أن تصرف لغير الله. العبادة بمعنى التذلل والخضوع للمعبود، وتشتمل على الحب والخشية. فالعبادة واقع شعوري، ولا يمكن أن تكون عبادة المسلم ناقصة أو غير مقبولة عند الله إذا لم يكن الحكم بالشريعة قائمة، فتكون العبودية على حقها، وتكون العبودية كاملة وتكون مقبولة. قال شيخ الإسلام: وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره وتأمل في كلامه طويلا وتفكر فيه كثيرا، عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأن من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ولو كان في الظاهر ملك الناس. فتأمل كيف وضع الأمر في نصابه وكيف أرجعه إلى أصله رحمة الله عليه، لا على طريقة الخبط والخلط عند أقوام لم يحكموا الشريعة في مواردها ومصادرها، ولم ينظروا في تراث الإسلام العظيم، ولا في تفاسير المفسرين وفي شراح الحديث في كتبهم وفي نظرهم، ولم يتأملوا في تراث الأمة، ولم يرجعوا إلى فهم الصحابة بدءا ومنتهى، فوقع منهم ما وقع من التنظير، وكأننا نأتي بنظريات جديدة لا علاقة لها بعقيدة ولا شريعة، فللعقل فيها مدخل وللأهواء عليها سلطان، وكل ذلك لا يكون بحال في دين الرحيم الرحمن، لأن الدين قد كمل لا يزاد فيه ولا ينقص منه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كما تلاحظ ونلاحظ أن دعوة الرسل تقوم على أساس إثبات توحيد الربوبية والألوهية معا، وكان الأسلوب الذي انتهجوه هو إثبات الربوبية لإثبات الألوهية، كما في حوار موسى عليه السلام مع فرعون نفسه، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. حاج، ما دخل هذا فيما نحن فيه؟ هذه مناظرة على مورد محدد من موارد النزاع وموطن لا يشتبه على ناظر، فما دخل الجنون والسفه وما أشبه فيما نحن فيه؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لم يلتفت موسى إلى الشك ولم يقف عنده، يعني لم يقف عند قول فرعون لقومه إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. علق ابن كثير رحمه الله على هذا الحوار بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعائن الله، فقال يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله وما رب العالمين، وذلك أنه كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غير، فاستخف قومه فأطاعوه. كانوا يجحدون الصانع جل وعلا ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون، كانوا وثنيين يجحدون الخالق. فلما قال له موسى إني رسول رب العالمين، قال له فرعون ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين سواي؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف، حتى قال السدي هذه الآية كقوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ابن كثير رحمه الله ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط، يعني وما رب العالمين؟ قالوا وهذا تجده في كثير من التفاسير تأثرا بقول المناطقة وغيرهم من المتكلمين، لأن ما يسأل بها عن الماهية وماهية الشيء ما هو به هو أي عن حقيقته، فقالوا إنه سأل عن ماهية رب العالمين وما رب العالمين. من فسر بذلك فقد غلط، كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله فإنه لم يكن مقرا بالصانع أصلا، ولذلك طلب من هامان أن يبني له الصرح حتى يطلع إلى إله موسى، لأنه يدعي ويزعم ويعتقد أنه ليس في السماء إله يعبد، وفيه دليل على أن موسى عليه السلام قد أخبره أن الله في السماء، وإلا فلماذا أمر وزيره هامان بأن يبني له الصرح، وعلل بناء الصرح ليطلع إلى إله موسى قال وإني لا أظنه كاذبا، يعني لن نجد الشيء. هذا دليل على أن موسى قد أخبره أن الله في السماء، فهو لم يكن مقرا بالصانع. هذا كلام العلامة ابن كثير رحمه الله، لم يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية، يعني هو لا يثبت وجود الله أصلا حتى يسأل عن ماهية الله، حاشا لله، بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهر. انتهى كلامه في التفسير رحمه علي الكبير. القرينة التي يسوقونها أيضا للتدليل على نظرية الحاكمية قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وكذلك يقولون قال تعالى قل إن الأمر كله لله. معلوم أن الأمر في مثل هذه السياقات لا يقصد به الحكم السياسي أو القانوني، بل هذه صفة من صفات الربوبية للخالق العظيم، تعني مطلق القدرة على التصرف والقضاء في مخلوقاته تعالى، وهو ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأمر القدري أو الحكم الكوني. إن الحكم إلا لله، حكمه إذا حكم بشيء لا يدفع، إن الحكم إلا لله. هذا هو تفسير السلف الذين يفهمون القرآن ويفهمون اللغة ويعرفون مدلولات النصوص ويفهمون سياقات الألفاظ وحقائق العبارات. فالأمر في مثل هذه السياقات لا يقصد به الحكم السياسي أو التشريع القانوني، بل هذه صفة من صفات الربوبية للخالق العظيم، تعني مطلق القدرة على التصرف والقضاء في مخلوقاته تعالى، وهو ما يسميه شيخ الإسلام بالأمر القدري أو الحكم الكوني، وهو غير الحكم الشرعي. أن الحكم الشرعي بمعنى المحبة، وهو ما رضيه الله تبارك وتعالى لخلقه وأمرهم به، فمنهم من يفعله ومنهم من لا يفعله. أمر الله بالصلاة ولكنه ليس بأمر كوني قدري، ولو كان أمرا كونيا قدريا بمعنى الإلزام ما تخلف عن الصلاة أحد، ولكن منا من يصلي ومنا من لا يصلي، لأنه أمر شرعي فتدخل فيه مشيئة العبد التي هي تحت مشيئة الرب. وأما الأمر الكوني فلا معدى لأحد عنه ولا يستطيع أحد أن يفلت منه. فالأمر القدري والحكم الكوني سوى الحكم الشرعي. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية إن الحكم إلا لله في سورة يوسف عليه السلام، أخبرهم يوسف كما تكلم مع صاحبيه في السجن أن الحكم والتصرف والمشيئة كل ذلك لله. هذا عند تفسير هذه الآية في تفسير ابن كثير رحمه الله، أن الحكم والتصرف والمشيئة كله لله، أن الأمر لله. ولهذا لا يصح القول بأن هؤلاء الحكام اغتصبوا حكم الله، لأن حكم الله المطلق بيده. الحكم لله، الحكم لله تبارك وتعالى العلي الكبير، فلا يقال إن حكم الله قد اغتصب، نهى. إن الله تبارك وتعالى حكمه الكوني القدري لا يدفع، سبحان الله. فماذا اغتصب هؤلاء؟ الحكم لله تبارك وتعالى، وحكم الله مطلق بيده، وهي صفة من صفات الربوبية، ولا يشرك في حكمه أحدا. لو سلمنا بتأويل هؤلاء المفكرين لصار الأمر لغير الله. كيف؟ يعني صار الحكم بيد البشر فنزع من يد الله، هذا لازم قوله، صار الحكم بيد البشر. لو كان ذلك حقيقيا كما يزعم هؤلاء المفكرون إذن لكانوا أربابا فعلا، وهذا كما هو واضح عند كل المفسرين المتدبرين في القرآن العظيم قياس فاسد، وهو قياس لا يقول به إلا من جعل معنى الحكم في الآيات الحكم السياسي أو الملك الأرضي الذي هو بيد الله أصلا لا ينازعه فيه أحد ولا يقوى، ليس بيد غيره على حسب منطوق الآية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير. يقدم المودودي قرينة أخرى في غير سياقها، وهي الآية التالية في وصف أهل الكتاب والنصارى، خاصة كما في الحديث الذي نزع في صحته وإثباته: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عبادة أهل الكتاب لأحبارهم ورهبانهم كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي: بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. أهم نقطة في خطأ الاستدلال بهذه الآية لتدعيم نظرية الحاكمية أن العبادة المشار إليها صرفت للأحبار والرهبان، أي رجال الدين عند النصارى خاصة وليس لذوي السلطة فيهم، ليس لذوي السلطة الزمنية، وإنما للأحبار والرهبان، لسبب واضح وجلي هو أن الطاعات الدينية تقدم لمن يفترض فيهم القدسية والعصمة، وهي انحراف خطير وقع في أهل الكتاب لتقديسهم أولئك. والآية تؤيد هذا الواقع، كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، فاستصحبوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره. فلا شيء يتعلق بالحكم كما ترى، وإنما هو أمر آخر في التعامل مع نصوص الكتاب، جعلوا الوسائط بينهم وبين نصوص الكتاب. قالوا لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، فاستصحبوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره. هذا الحكم ينطبق على رجال الدين بالدرجة الأولى كما ترى، ولهذا يقول بعض المعاصرين: والحق أن قداسة أولي الأمر أو عصمتهم أو الظن أن أوامرهم كأوامر الله تعالى، أو أن لهم أن يحلوا ما حرمه الله أو يحرموا ما أحله الله، ذلك كله معدوم الوجود بين غالب المسلمين. مفهوم هذا. الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فما قالوه لهم كالذي قاله الله، وما شرعوه لهم هو ما شرعه الله، فاتخذوا الوسائط بينهم وبين الله، واستصحبوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فأين هذا مما صرفت الآية إليه؟ قداسة أولي الأمر أو عصمتهم أو الظن أن أوامرهم كأوامر الله تعالى، أو أن لهم أن يحلوا ما حرمه الله أو يحرموا ما أحله الله. هل يعتقد أحد هذا في حاكم أو ملك أو سلطان أن له أن يحل ما يشاء وأن يحرم ما يشاء ليكون عابدا له من دون الله؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كان الكتاب عند هؤلاء واضحا مكشوفا، فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، فاستصحبوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره. فهل يقول أحد إن أحدا من أولئك الملوك أو الحكام أو الأمراء لهم أن يحلوا ما حرمه الله أو يحرموا ما أحله الله؟ كل ذلك معدوم الوجود بين غالب المسلمين. وكما أدى الاستدلال بالآية السابقة إلى إلصاق الشرك بالمسلمين المعاصرين، استدلوا بالآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فزعموا على فهمهم هذه الآية أن الحاكم بغير ما أنزل الله قد كفر فهو طاغوت، وقالوا إن الكفر بالطاغوت لازم، ومن لم يحكم بكفر هذا الأخير فهو بدوره لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وتبدأ سلسلة شيطانية لا تنتهي عند أحد، لأنه إذا كفر كافر فلا بد أن يكفر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن لم يكفر الذي لم يكفر الكافر فهو كافر. ومد هذا الخط على استقامته ستجد أن الكفر قد نزل بساحة المسلمين أجمعين. ذكر شيخ الإسلام في صدد شرح هذه الآية قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، إيمان وكفر، فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا كفر لا ينقل عن الملة، واتبعهم على ذلك الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وغيره من أئمة السنة، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان، طبعت دار الكتاب العربي الصفحة 4 بعد 80 و100. أورد الطبري رواية عن ابن طاووس ابن كيسان عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم. لما تعرض محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر لهذه الآية ولقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في تأويلها، كتب في حاشية الكتاب: مسكين ابن عباس، يحمل عليه الناس ما يحملون من تلك التأويلات القاطئة إلى غير ذلك، مما يؤكد به المنهج التكفيري الذي انتهجوه. الآن ما هي نتيجة التفسير الخاطئ؟ التفسير الخاطئ الذي وقع مر بيانه للتدرج التاريخي لحدوثه، ما نتيجته؟ في ضوء التفسير السابق تقدم صاحب الضلال ليطلق صفة الجاهلية على كل المجتمعات الإنسانية المعاصرة بما في ذلك المجتمعات المسلمة التي تدين بالإسلام العظيم، ولكن هذا الإسلام عند صاحب الضلال لا يعترف به، يعني ليس عنده ما يقال له المجتمعات الإسلامية، ليس عنده شيء منها، كلها جاهلية كافرة كالجاهلية الأولى، فلا يعترف بإسلامية تلك المجتمعات ولا بمشروعيتها، إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره، يقصد الإسلام الذي فهمه هو كما قال ذلك في المعالم في الصفحة 93. ثم قدم صاحب الضلال تعريفا للمجتمع الجاهلي في ضوء نظرية الحاكمي، قال: ما هو المجتمع الجاهلي؟ هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التعبدية وفي الشرائع القانونية. وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي كل المجتمعات القائمة اليوم في الأرض. الصفحة 88 و89 من المعالم لسيد قطب. كل المجتمعات اليوم في الأرض كلها بلا استثناء مجتمعات جاهلية. ووضع كافة المجتمعات أو المجتمعات كافة القائمة اليوم في مستوى واحد من الجاهلية، يعني لا فرق بين التي يقال لها إسلامية وبين التي هي كفرية أصلا، الكل في جاهلية والكل في مستوى واحد من الجاهلية. قال: المجتمعات الشيوعية والوثنية واليهودية والنصرانية، وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. المعالم الصفحة 91 كلها سواء في الجاهلية، حتى تلك التي تزعم لنفسها أنها مسلمة هي كالشيوعية والوثنية واليهودية والنصرانية والبوذية وما شئ، لأنه يضع نقطا واملأ أنت الفراغ، كلها على مستوى واحد في الجاهلية. ولكن هل المجتمع الجاهلي في نظر المؤلف تعبير رمزي أو صفة مجازية لعله يقصد ذلك، أو أنه تهور فطاش به قلمه فطغى به المداد فسود ذلك التعبير وهو لا يعنيه ولا يقصده؟ لعل المجتمع الجاهلي في نظر المصنف سيد قطب ليس تعبيرا رمزيا أو صفة مجازية، بل تعبير محدد يعني الشرك، المجتمع الجاهلي المجتمع الكافر، وكل المجتمعات كافرة كما يقول، حتى تلك التي تزعم لنفسها أنها إسلامية. أي شرك يريد؟ الشرك نفسه الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى. قال في الضلال في المجلد الصفحة 65 بعد 100 من الطبعة 5، قال: هذا ما ينبغي أن يتبينه الذين يريدون أن يكونوا مسلمين، يعني هم ليسوا بمسلمين، فإذا أرادوا أن يكونوا مسلمين وعندهم نية حسنة فلا تخدعهم عن حقيقة ما هم فيه خدعة أنهم مسلمون، فليسوا بمسلمين. يقول: فلا تخدعهم عن حقيقة ما هم فيه خدعة أنهم مسلمون اعتقادا وتعبيدا، فإن هذا وحده لا يجعل الناس مسلمين ما لم يتحقق أنهم يفردون الله سبحانه بالحاكمية ويرفضون حاكمية العبيد ويخلعون ولاءهم للمجتمع الجاهلي الوثني الكافر لقيادته الجاهلية. إن كثيرا من الطيبين تخدعهم هذه الخدعة، يعني أنتم تأتون للصلاة وتسهرون وتقومون، وربما يكون إمام يصلي بكم القيام فيبكي وتبكون، ولكن الأبعدين كافرون، ماذا تصنعون؟ أنتم تلعبون وتعبثون. يقول: إن كثيرا من الطيبين تخدعهم هذه الخدعة وهم يريدون لأنفسهم الإسلام ولكنهم يخدعون عنه، فأولى لهم أن يستيقنوا صورة الإسلام الحقيقية والوحيدة، وأن يعرفوا أن المشركين من العرب الذين يحملون اسم المشركين لم يكونوا يختلفون عنهم في شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله، تقرؤون القرآن وتخرجون زكاة الفطر من الأعياد لا من القيمة، وتجتهدون في الصيام وفي القيام وتحسبون أنكم مسلمون. يقول: الذين يحملون اسم المشركين لم يكونوا يختلفون عنهم في شيء، فلقد كانوا يعرفون الله بحقيقته كما تبين، ويقدمون له شفعاء من أصنامهم، وكان شركهم الأساسي يقول يتمثل لا في الاعتقاد ولكن في الحاكمية، فلبسه شيطان الحاكمية فركب عقله لا يدعو، فأنا توجه وجه بزمام من هذا الشيطان اللئيم. انتهى كلامه. ومنه يتبين لك مدى الانحراف الفكري الذي وقع فيه هذا الكاتب. والواقع أن إطلاق صفة الجاهلية المطلقة على المجتمعات المسلمة لم يحدث له نظير في التاريخ الإسلامي بأسره، إلا عند طائفة واحدة هي طائفة الخوارج، وعند الغلاة منهم خاصة، لم يحدث قط. أن قيل المجتمعات الإسلامية كلها مجتمعات جاهلية، لم يحدث في تاريخ الإسلام العظيم هذا قط إلا عند الغلاة من الخوارج. لعله كان يقصد أنه قد سقطت الخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية كانت دولة خرافة، أي خلافة تلك؟ لقد كان الشرك يحوطها في كثير من مناحيها والخرافة، فكانت أشعرية ماتوريدية متعصبة تحارب السنة وأهلها وتقاتلهم وتقتلهم وتقتل أهل التوحيد، وكانت صوفية قبرية حتى النخاع، وكانت خرافية موغلة في الخرافة، أي خلافة؟ وقد مر في أثناء شرح السنة للإمام العظيم والعلامة الكبير البربهاري معنى الجماعة، وأن إجماع الأمة بعلمائها كما قرره شيخ الإسلام وذكره الشوكاني الإمام، أن من تغلب وحمل الناس على دين الله تبارك وتعالى كما وقع من قديم في أمة الإسلام فإن الخلافة الراشدة قد انقضى زمنها من بعيد، وصار المسلمون أمما ودولا على رأس كل أمة ودولة حاكم وإمام. إجماع العلماء على أنه ولو كان متغلبا، يعني لو لم يكن مبايعا برضا أهل الحل والعقد في المكان الذي تغلب فيه أو حكم فيه، فإن له جميع ما ينبغي أن يصرف للإمام الأكبر الذي يكون خليفة عامة لعموم المسلمين في عموم الأقطار. راجع ذلك إن شئت. فهذا لعله كان يظن أو ينظر أن الخلافة الإسلامية قد سقطت في 24 بعد 900 وأن دولة الخلافة، أي دولة الخلافة؟ الخلافة العثمانية هذه كانت دولة خرافة ودولة شرك ودولة تصوف، كانت قبرية صوفية شركية تحارب أهل التوحيد، فلم يحدث قط. في تاريخ الإسلام المديد أن وصف المجتمع الإسلامي والمجتمعات الإسلامية في عمومه وفي تجزئته بأنه جاهل هكذا كما صنع هؤلاء، إلا من طائفة الخوارج الغلاة لأنه من المسلم به أن تكون بعض شعب الجاهلية أو سنن تلك الجاهلية قد وجدت أو توجد في المجتمعات المسلمة في وقت ما، ولكن أن توضع المجتمعات المسلمة كافة على قدم المساواة مع المجتمعات الجاهلية المشركة قديما أو حديثا فهذا تجاوز لحدود العدل والقصد، وأحرى بالمسلم كائنا من كان أن يتوقع هذا الغلو. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.